خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. سيرة الصديق. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة المباركة من مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا عند اسم الصديق وكنيته وألقابه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اشتهر بكنيته أبو بكر، أما عن اسمه فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. يجتمع نسبه رضي الله عنه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد السادس، وهو مرة ابن كعب، وعدد آبائهما إلى مرة سواء، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤنسه في الغار، وصديقه الأكبر، وصديقه الأشفق، ووزيره الأحزم، أفضل الأمة، وسيد المهاجرين وخيرهم، وسابق الصحابة وشيخهم، إمام الأمة وقائدها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يكنى بأبي بكر، واشتهر بأبي بكر، والعلماء اختلفوا في كنيته، لماذا سمي بأبي بكر؟ فقال بعضهم إما لتعلقه بالإبل، فإن البكر هو الفتي من الإبل، وذلك لكثرة تجارته وترحاله. وقال بعضهم سبب تسميته بأبي بكر لأنه بكر في دخوله في الإسلام، وقيل لأنه بكر أمه وأبيه، ولا يثبت من ذلك شيء. وللصديق رضي الله عنه ألقاب، فمن ألقابه العتيق، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيقا واشتهر به. فقد روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عتيق الله من النار، فسمي عتيقا. ومن ألقابه الصديق، ولقب بالصديق رضي الله عنه واشتهر بهذا الاسم، وكان ابتداء ذلك، يعني ابتداء اشتهاره بهذا اللقب، صبيحة الإسراء والمعراج. فقد روى البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في المستدرك، وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال رضي الله عنه: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال رضي الله عنه: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي رضي الله عنه بالصديق. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمعت الأمة على تسميته صديقا رضي الله عنه. وأما عن بيته رضي الله عنه، فما عدد أولاده من البنين والبنات وزوجاته رضي الله عنه، وكيف كان حاله قبل الإسلام؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.